halaman 564, sebelah kiri, 27. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ 28. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 29. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 30. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ Baris ke-8. Surah ke-68 Al-Qalam, termasuk surah Makkiyah, 52 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Nun Wal-Qalami wa ma yasturun. 2. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. 3. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. 4. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. 5. Fasatubsiru wa yubsirun. 6. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ 7. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 8. فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ 9. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ 10. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ 11. هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ 12. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ 13. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ 14. أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ 15. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ